بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة قال: وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، ونحن الآن في أبواب الصلاة، يقول: باب فضل الصلاة بأول وقتها. باب فضل الصلاة لأول وقتها، يعني أن أول الوقت أفضل، أفضل الصلاة أن تصليها لأول الوقت. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف في الحديث القوي في التفسير. عن عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا القاسم بن غنام قال عن عمته أم فروة المهاجرة. غلط بعض الرواة يقول إنها أنصارية، هذا خطأ. أم فروة أخت لأبي بكر الصديق من أبيه، وهي مهاجرة من أوائل المهاجرين. أم فروة مشهورة رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وهي أخت أبي بكر الصديق لأبيه وليست من الأنصار. بعض الرواة يقول أم فروة الأنصارية، خطأ، انتبهوا لهذا، فإنها ليست من الأنصار، إنما هي من المهاجرين، أخت لأبي بكر الصديق من أبيه رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم فروة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم، سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها، يعني أول الوقت هو أفضل الصلاة. إذا دخل أول الوقت الإنسان وتحققت من دخوله فصلي تلك الصلاة، فإنها رضوان الله تعالى وتقدس. فأم فروة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة فقال: الصلاة لأول وقت أفضل، أفضل الصلوات أن تصليها لأول وقتها، بشرط أن تتحقق الدخول، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يدخل الوقت ما صحت الصلاة، فدخول الوقت شرط لصحة الصلاة. فتحقق إذا دخل أول الوقت فصلي. فشاف الظهر مثلا عند الدلوك، عند زوال الشمس، إذا زالت الشمس، دلكت الشمس يعني زالت، الزوال الدلوك هو الزوال، فإذا زالت الشمس وصار لها ظل ولو خيط صغير جهة المشرق فإنك تصلي الظهر. العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا أول الوقت فتصلي أيضا. المغرب إذا غاب الفرس وحل الفطر للصائم. العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. والفجر إذا طلع أول الفجر الصادق، الفجر الصادق المنبعث عن عرضا الذي يطلع عرضا، تصلي كل وقت لأول وقتها. وهذا الوقت هو اللي صلاه جبريل عليه الصلاة والسلام في الرسول عليه الصلاة والسلام في أول وقت، حينما فرضت الصلوات نزل جبريل يبين للرسول أول الوقت وآخره، فصلى يومين، أول الوقت أول يوم بأول الوقت ويوم بآخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوءا. تقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن عبد الله الجهني قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن جده علي بن عن أبيه عمر عن جده علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها عن وقتها، عن أول وقتها، منها الصلاة إذا وجبت صل أول الوقت، إذا وجب الوقت خلاص صل، ومنها الجنازة أنهيها وادفنها في حالة ما تموت، أنهيها وادفنها لأن التراب هو اللي يواريها، وأفضل شيء كونها توارى في التراب، أفضل للميت شيء أن يوارى في التراب. والبنت إذا حلت، إذا حلت زواجها زوجها، لا تترك الإنسان إذا جاء لها كفو، فلا تترك هذا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، إذا أتاك من ترضى دينه وأمانته وقد حل زواج البنت فزوجها. نعم. يقول أبو عيسى إن هذا حديث غريب لأن فيه شخص غريب، وهو الذي يروي عن موسى عن ولد عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكنه صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أم ثروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله. ومرنا في سنن أبي داود أن أول الوقت رضوان الله، ووسطه عفو الله، وآخره غفران الله. فيما أظن، فيما إنسان ما أنا واهم وأنا لست متأكد، أنه في أبي داود مرنا أن الأول وقت رضوان الله، ووسطه العفو، وآخره الغفران، ولا يكون الغفران إلا من ذنب. وأما الترمذي هنا فاقتصر على اثنتين فقط، وهو أن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله. ويجوز هذا، يجوز أن أبي داود أيضا مثل الترمذي، جائز هذا. فالشاهد أن أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، العفو لا يكون من ذنب أيضا، لأن الله يعفو. فإذا عفى عنك ربك تعالى وتقدس فانظر ماذا فعلت، لأن رضوان الله غير الرضا، حل عليك الرضا بدون عتاب بدون شيء، لكن العفو لا يأتي العفو عفوت عنك، روح يا فلان فقد عفوت عنك. فالعفو من رب العالم، وله المثل الأعلى، من رب العالم لازم أن يكون أنك فعلت شيئا. فمتش نفسك، ما الذي فعلت الإنسان؟ أخرت الصلاة عن وقتها. فمتشت نفسك وجدت أنك أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، لكن الله عفى، لأنها تعتبر أداء ما دام أنت في وقتها وفي آخر وقت ولم يخرج الوقت فهي أداء، ما دام أداء فربك تعالى يعفو ويتجاوز تعالى وتقدس. ما دام أداء حتى لو أخرتها عمدا فإن الله سيعفو ما دمت صليتها في وقتها، ما خرج الوقت، حتى لو كان عمدا فعلتها أو مشغول شغل ما يضطرك إلى تأخيره أو شيء ثم أخرتها إلى آخر الوقت فإن الله يعفو ويتجاوز. المهم أنك صليت الصلاة في وقتها، لم يخرج الوقت، فإن خرج الوقت فإنك تيسر قضى، وهذا عليه إثم وجريمة، إثم وجريمة أيضا. فالشاهد أنه إذا خرج لا يجوز أن تخرج الوقت عن وقته إلا لضرورة، إلا لحاجة ضرورية، أما مرض أو شغل ضروري أو سفر أو شيء من هذا، ولا لا يمكن، لا يجوز لمسلم أن يؤخر الوقت عن وقته. نعم. هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لأن فيه الذي يرويه الذي قلنا أنه من ولد عمر بن علي رضي الله عنه. نعم. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة، وكذلك عبد الله بن عمر سيتكلم عليه الترمذي، عبد الله بن عمر العمري المكبر سيتكلم عليه آخرا الترمذي. يقول: في الباب عن علي وابن عمر وعائشة، عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود لهم يروون أن أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله يعقب على حديث أم فروة لأن عبد الله بن عمر تكرر فيريد أن يتكلم عليه، يقول أن حديث أم فروة رضي الله عنها فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ليس بالقوي في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، فهو ليس بالقوي في الحديث، إنما هو إمام في التفسير، أما في الحديث فليس بالقوي، فهو ضعيف حديثه. لكنه صدوق ويخطئ، صدوق قد يخطئ وليس يخطئ عمدا، إنما يخطئ ينسى من النسيان، قد يتكلم عن شخص يروي عن شخص والشخص هذا لم يروي عنه أحد، أو أنه ما يعرف فيروي عن هذا الشخص نسيانا خطأ، فلهذا تركوا حديث قالوا إنه مضعف. لكن الحديث عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعقوب عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني قال إن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال والجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاذ مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو يعفور يجوز أن يكون الصغير يعقوب أو أنه الكبير وقدان. قال حدثنا عن الوليد بن عيزار قال حدثنا أبو عمرو الشيباني واسمه سليمان قال حدثنا قال إن رجلا سأل قال لابن مسعود أي العمل أفضل. نقول أبو عمرو الشيباني إن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه ويجوز أن يكون هو أي الأعمال أفضل يا ابن مسعود؟ قال سألت رسول الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة لأول وقتها، أو أفضل الأعمال الصلاة لوقتها لأول الوقت أو لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا خرج الإنسان بنفسه وماله يريد إعلاء كلمة رب العالمين بس، لا يريد شيئا، لا يريد تحرير الأرض ولا يريد نصرة ناس ولا يريد شيء، إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، سواء اللي يقاتل هؤلاء الكفار أو مسلمين، لا يريد هو بقتال هذا إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، فيخرج بنفسه وماله ثم يقتل، فهذا هو الجهاد في سبيل الله وهو الشهيد الذي يشهد ليشهد له من في الدنيا ومن في الآخرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إذا قتل، وهذه نيته أن يجاهد في سبيل لتكون كلمة الله هي العليا، لا أنصر ناس ولا أحرر الأرض ولا أفعل كذا ولا كذا، إنما قصدي أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. أما من يخرج يريد نصرة هؤلاء أو نصرة هؤلاء فالله أعلم بشهادتنا. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني صحيح حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. قال أبو عيسى وحدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال حدثنا إسحاق بن عمر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجوز أن إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة، ولهذا يقول الترمذي ليس بمتصل. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسل الصلاة مرتين في آخر وقتها، لم يحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام عائشة. إنما ما حصل قد يصلي آخر الوقت من لشغل أو لعذر أو لوفود أو شيء من هذا مرة، لكن يحصل مرتين أن يصلي هذا الوقت آخر وقته مرتين، تقول ما حدث هذا مرة واحدة. وعائش أعلم الناس بفعل الرسول وما يفعله عليه الصلاة والسلام وما يحصل له من الوفود وغيره ومن الأحداث ومن الكائنات التي تأتي عليه. تقول عائشة لم يحصل أنه صلى مرتين آخر الوقت، مرة قد يجوز مرة يجوز، يشغلونه الوفود أو يشغلونه كذا، أو يشتغل بحفر خندق أو يشتغل بغزو لبني قريظة أو يشتغل بكذا، فيصليه لآخر وقتها، وأحيانا يصليها لخرج الوقت بعد، لكن صلى مرتين آخر الوقت ما حدث هذا. هذا ما تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أعتقد أنه ولا رأينا أو وقفنا على شيء كذب عائشة، ما وقفنا على شيء يخالف ما قالته عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوقت مرتين في آخره، ما وقفنا على شيء يخالف ما قالته عائشة. فمعناه أن عائشة أحسن الأطاع، أحسن الناس وأكثر اطلاعا على أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. يقول هذا أبو عيسى الترمذي إن هذا الإسناد غريب، ليش؟ لأن فيه إسحاق وليس بمتصل، لأن إسحاق هذا لم يدرك عائشة. يقال أنه عاصرها وأنه على شرط مسلم، لكن هل روى عنها؟ الله أعلم، ما روى عنها، إنما يروي عنها كما ترون، لكن هل روى عنها مباشرة وصحيح أنه روى؟ هو عاصرها، لكن هل روى عنها حقيقة أو أنه يروي عن غيره وكذا وأخطى الغير وجاء بنفسه يروي عن عائشة ليشرف نفسه؟ يجوز هذا وهذا، الله أعلم. قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل، مما يدل على قبل أول الوقت على آخره يوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول الشافعي رضي الله عنه، وقول هذا مناقشة لأهل الكوفة، الأحناف وأهل الرأي، مناقشة لأهل الكوفة ومن الأحناف وأهل الرأي، أنهم يرون أن آخر الوقت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى آخر وقتها، وأخر العصر إلى آخر وقتها، وأخر العشاء إلى آخر وقتها، فآخر الوقت أفضل عندهم. فالشافعي رضي الله عنه يناقش هؤلاء، يقول أن أول الوقت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم أول الوقت حتى لحق بربه، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، ولا يمكن التزمون أول الوقت إلا لأنه أفضل. وهذا صحيح، يعني هذا حجة صحيحة وإقناع للأحناف وغيرهم من أهل الرأي أن أول الوقت أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام التزم الصلاة في أول وقتها حتى لحق بربه، وكذلك خليفته أبو بكر ثم خليفته عمر رضي الله عنهم أجمعين التزموا أول الوقت، صلون بأول الوقت مهما استطاعوا، مهما كلف الأمر يحرصون على يصلي أول الوقت. فهذا معناه أن أول الوقت أفضل من آخره، فمن احتج بأحاديث التي وردت وأن آخر الوقت أفضل فليس له حجة، وإن كان معه حديث، لكن أول الوقت ما دام الرسول داوم عليه حتى لحق بربه، فآخر الأمر من الرسول ينفي أوله. آخر الأمر أمة محمد ملزمة بأن تأخر في آخر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وتنفي ما تقدم من فعله، لأنه قد يكون ناسخ، قد يكون فعله المتأخر ناسخ لفعله المتقدم، فكل متأخر من فعل الرسول أو قوله أو فتاويه تأخذ به أمة محمد وتترك ما سبق لأنه ناسخ له. فصلاة أول الوقت كان يصليها عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر يصلون أول الوقت حتى لحقوا بربهم، فمعنى هذا أن أول الوقت أفضل، لا شك في هذا. نعم. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من سهى عن فاتته صلاة العصر فوتها حتى خرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله. يقول على رضي الله عن الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاتته صلاة العصر حتى لو سهوا أو تكاسلا، إنما خرج الوقت حتى لو سهو أو تكاسل وخرج الوقت فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. وانظر الإنسان، تصور الإنسان إذا فقدت أهلك وفقدت مالك وأنت موجود تطالع، أهلك خذوها الناس ومالك خذوها الناس وأنت تطالع، وش حرق قلبك في الساعة؟ قلبك يحترق احتراق، يمتلي ضوء يشتب اشتباب، لأن مالك أخذ وأهلك أخذوا وأنت تطالع واقف تطالع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل صلاة العصر لأنها الوسطى، صلاتين قبلها وصلاتين بعدها وهي الوسطى، والوسطى حث عليها الله في كتابه تعالى وتقدس، والصلاة الوسطى. الشاهد أن صلاة العصر من فاتته ولو سهوا ولو تكاسل خرج الوقت وما صلى، فهل هذا لوقت واحد؟ تقول نعم، حتى لوقت واحد، فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله، بحيث أنه أخذ أهله وأخذ ماله وهو واقف يطالع. وش اللي يصير في قلبك الإنسان من شبوب السموم، من شبوب النار، نار تشتعل بقلبك أن تقهر على أن يؤخذ أهلك ويؤخذ مالك، تقهر قهرا على أن مالك يصادر وأهلك يصادرون وأنت واقف لا تستطيع أن تعمل حاجة، لأنك أما مكتف أو أعوذ بالله ما تستطيع تنقذهم. الساعة تجد نفسك من القهر تموت، تبي تموت، أو بعضهم يموت من القهر. ليش؟ وهذا التمثيل للرسول عليه الصلاة والسلام لعظمة الوقت الأول أو وقت العصر من حيث هو. وقت العصر كله من أوله إلى آخره من حيث هو، يمثل لك الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحدث، مثال ما يحدث للإنسان إذا فقد أهله وماله. فإنك إذا فقدت صلاة العصر أعظم عليك من أن تفقد أهلك ومالك. صلاة العصر تفقدها سهوا أو تجاهلا أو كسل أو شيء ويخرج الوقت فأنه وتر أهله وماله. نعم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبائي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وحديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدث باب الصلاة تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. باب تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، السلطان أو الأمير أو الوزير أو شيء من هذا يخشى منه أن تصلي الإنسان وهو لم يصلي، ينتظره الناس وفارشين سجادة ويترك الصلاة حتى أنها يخرج وقتها أو يكون آخر الوقت ثم يأتي من عمله أو يأتي من مركزه أو يأتي من مجلسه يصلي بالناس ويصلي إمام معه، لكن ما يصلون ولا يمكن أن يقيم الإمام الصلاة حتى يحضر هذا الشخص، سواء سلطان أو أمير أو قاضي أو وزير أو مدير أو شيء من هذا، كل واحد. المهم أن الإنسان متسلط، فما دام تسلط على الناس وأنه لا يصلى الصلاة ولا تقام حتى يحضر، لكنه لا يحضر أحيانا إلا عند خروج الوقت أو قبل الخروج بقليل. فمعنى الحديث سيأتينا. يقول أبو الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن موسى الرازي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني وسماه عبد الملك بن حبيب قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت نعم عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أنه إذا حان الصلاة حان وقت الصلاة ورأيت أن السلطان يؤخر الصلاة إلى آخر وقت أو يخرجه بعد أو الأمير أو أي إنسان متسلط وأن الجماعة في المسجد لا يمكن أن يصلون حتى يحضر، لا يمكن أن يصلوا هذه الصلاة حتى يحضر هذا الشخص، فأنت تصلي الصلاة الفريضة ببيتك أو في المسجد، تنوي أنها فرض ثم تصلي معه إذا كنت تخشاه. إذا كنت تخشاه فإنك تصلي الفريضة وتكون لك فرضا خلاص. ثم إذا أقيمت الصلاة مع هذا الشخص المتسلط فإنك تصلي معه إذا كنت تخشاه وتخافه، تصلي معه وتكون لك نافلة. صلاتك الأخيرة مع الشخص تكون لك نافلة لأنك صليت الوقت، صليت الصلاة لوقتها، صليت الفريضة لوقتها، والفريضة لا تصلى مرتين، إنما الأولى لك فريضة والأخيرة لك نافلة. فتصلي معه إذا خشيت منه، إذا كان تخشاه أو يخشاه أصحاب المسجد جماعة المسجد لابد أن يحضر ولا ما تقام الصلاة. فأنا أصلي الفريضة لوحدي ثم بعد ذلك إذا أتى أصلي معه وتكون صلاتي نافلة معه، تكون صلاتي بعد معه نافلة إذا كان يؤخر الوقت عن وقتها، الصلاة عن وقتها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على الصلاة على أول وقتها، وأن لا نطاوع وأن لا نترك طاعة لأجل سلطان متسلط أو أمير متسلط أو قاضي أو مدير أو غيره. لا تترك، صلي الإنسان، أطع ربك وصلي الصلاة لأول وقتها. ثم بعد ذلك إذا كنت تخشى وأنك لازم تصلي معه فصلي معه جماعة معه، تصلي لا تكون لك نافلة، الأخيرة نافلة والأولى فريضة، انتهى الفريضة لا تصلى مرتين، صليتها وانتهى، فآخر الصلاة سنة. نعم. قال إن هذا الحديث غريب. نعم. نقول إن هذا الحديث حسن، يعني أن درجته الحسن، فهو صحيح. لأن رواية أبي ذر الغفاري رواها غير الترمذي، النسائي سيأتينا وابن ماجه سيأتينا، رواها ثلاثة من وأخرجه مسلم أيضا كما مر. الشاهد أن الحديث صحيح، وإن كان في هذه الدرجة سماه الترمذي غريب لأنه لم يقف على رجال إلا من طريق غريب. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لمخالفها إذا أخرها الإمام. يقول الترمذي وهذا هو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن الإنسان إذا كانت الصلاة بتؤخر إلى آخر وقتها دواما دائم باستمرار لا يمكن أن يصلى إلا إذا حضر هذا الشخص المتسلط ولا ما تقام الصلاة مرة واحدة، والجماعة جالسين ينتظرونه، والمسجد ولا هناك مسجد قريب من الحارة من المحلة هذه ما في إلا هذا المسجد أو المسجد أنه لهذا الشخص المتسلط. فإنك تصلي لنفسك الإنسان فريضة ثم بعد ذلك تصلي معه إذا أقام قيمة الصلاة، صلي معه تكون نافلة. هذا قول غير واحد من أهل العلم، أنك تؤدي الفريضة لوقتها ثم بعد ذلك تصلي معه نافلة. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وإمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب النوم عن الصلاة، النوم عن الصلاة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة ربعي بن حراش ربعي بن الحارث قال حدثنا قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط. يقول أبو قتادة رضي الله عنه إن الصحابة ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم أهل أعمال، الذي في حديقته يشتغل واللي في مزرعته واللي في سوقه بيع يشتري، ويجوا يأتون تعبانين ثم ينسى ينشدح تعبان فيفوته الظهر أحيانا أو يفوته العصر أو تفوته المغرب أو العشاء أو وقت من الأوقات، لأنهم يأتون تعبانين من عملهم، فيأتي تعبان ثم ينام وأهله ما يوقظونه فلا يقوم إلا قد خرج الوقت. فما الذي عليه يا رسول الله؟ قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، كونك تترك الصلاة وأنت صاحي لا شغل لك وتترك حتى يخرج الوقت، هذا الذي يكفر إذا مضى عليه وقتين أو ثلاثة والدعية ليصلي لم يصلي فإنه يكفر. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. لكن هل يجوز أن نقول هذا الحديث دليل لمن ينام عن الصلاة كل أوقاتها ويقول ليس في النوم تفريط؟ هل هذا دليل عليه له؟ يقول لا، ليس بدليل له، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لك وحده وقت واحد في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، وقت واحد نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم تقضيها، لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري، فأنت نسيت ولكن تذكرت صل أي وقت شئت، أو نمت ثم تستيقظت صل أي وقت شئت، ولا نهي عن الفريضة، لكن تجعله ديدا وتجعل الحديث دليل على أنك تنام عن الصلاة حتى تخرج، تنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وعن صلاة كذا وتقول ليس بالنوم تفريط، ليس هذا الحديث مقصود هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الإنسان قد يسهو وقتا واحد في الشهر أو بالسنة أو كن، وقد ينام وقت واحد، وقد ينام متعب وقتين أو وقت واحد متفرقات، وقد ينام ليس في النوم تفريط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الصحابة متعبين وأنهم يسنون على نواضع، يتبع الناقة وهي تروح وتيجي تروح وتيجي ومعها مثل اللي دائم يروح ويجي، أو أنه يفجر على مساكينه وعلى نخله، أو أنه عنده بيع مشترى، أو أنه عنده حاجات وشغل آخر أو شيء، يجي متعب ثم ينام ويفوت الوقت. فمثل هذا إذا خرج الوقت فإنه يصلي لأي وقت كان، سواء عند غروب الشمس أو عند طلوعها، لأن الفريضة لا نهي عنها. الفرض بقول الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم أنه لا نهي عنها، الفريضة ما نهي عنها، أي وقت تقوم صلي الإنسان، أقم الصلاة لذكري، ما فيه نهي. فأي وقت تقول والله ما صلينا يا جماعة، إحنا اشتغلنا بكذا ولا صلينا صلاة كذا وكذا، قوموا نصلي، فصلي ذكرت الصلاة صلها، ما عنها نهي. وكذلك إذا قمت من النوم فإنك تصلي حالة ما تقوم، تتوضأ وتصلي الوقت الذي خرج، الذي رأيت أنه خرج وفاتك. أما تأخذه ديدا وتأخذه دليلا على أنك تنام الليل والنهار وتقول ليس في النوم تفريط، هذا عمل الشيطان، هذا خداع وغرور من الشيطان، ولم يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول نهى عن هذا، أن تنام الإنسان ثلاث صلوات واربع صلوات وخمس صلوات ثم يقولونك صل يا فلان قم صل، وتقول لا بنام وليس بالنوم تفريط، قد تخرج من الإسلام. إذا احتجت بهذا الحديث وأخرجت ثلاث أوقات عن وقتها وهم يوقظونك ولا تقوم تصلي، فإنك قد خطر على أن تخرج من الإسلام، لأنك فرطت في ثلاث صلوات دعيت إليها في وقتها وأخرتها عن وقتها، فإنه خطر على الدين، على دينه هذا. أما وقت مثلا في شهر أو في أسبوعين أو في مثلا ما يأتي غصب عليك الإنسان تفرط في الصلاة هذه وتفوتك وأنت في شغل مع ناس، أو أنت مثلا في شغلك أو أنت في عملك وتنسى ولا تسمع أذان، ما سمع يا جماعة ما سمعنا الأذان، قالوا وين راح الصلاة؟ خرج وقتها. كيف مثلا كيف خرج ما سمعت الأذان أنا؟ قالوا خرج وقتها. تقوم الإنسان وتصلي ولا لوم عليك، سواء كنت نائم أو مشغول بعمل مباح لك، مشغول بعمل مباح لك ونسيت، فإنك تذكر الله تعالى وتصلي حيث علمت أن الصلاة خرج وقتها، تصلي في أي وقت قمت وتذكرت. ولكن بعض العلماء عارض، يقول لا ما تصلي الفريضة حتى لو كانت فريضة في أوقات النهي الذي نص عليها عقبة بن عامر الجهني عند الغروب وعند الطلوع عند وقوف الشمس، الرسول نهى عن الثلاث هذه ما يصلى لا صلاة فيها لأحد مطلقا حتى الفريضة. لكن هذا محجوج بأمة محمد بكاملها، أمة محمد بكاملها يرون أنك تصلي حتى في أوقات النهي، وأنه لا نهي عن الفريضة، فريضة فرضها الله عليك أقمها، صل هذه الفريضة لقوله تعالى أقم الصلاة لذكري، وهذا الآية لا ينقضها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام الإنسان عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها، إذا قام من النوم أو ذكرها إن نسيها، ولم يقل أن إذا فعل أو فعل أو فعل مثل ما احتج بعض الناس. الشاهد أن كثير من الأئمة على أنك تصلي ولو في أوقات النهي، لا نهي عن فريضة. وقال أبو عيسى نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها. يقول اختلف العلماء في إنسان ينام عن الصلاة أو ينساها بشغل مباح، يشتغل مباح وينساها، هل يصليها إذا ذكرها حتى لو وقت نهي، حتى لو وقت نهي يصليها إذا كان فريضة، أو ما يصليها حتى وقت النهي؟ فقال نعم. فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر، فإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. يقول إنه إذا استيقظ من النوم أو ذكر الصلاة حينما لم يسمع أذان، ولكنه سأل فقالوا أذن الصلاة وصلوا الناس وخرجوا من الوقت والوقت خرج، فإنه يصليها سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند الوقوفها في أوقات النهي الثلاثة التي وقتها الرسول للنهي، وأن هي النهي المؤكد يصليها. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا قول مالك الإمام مالك والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق، أنك تصليها ولو كان وقت نهي، تصلي صلاة الفريضة وأنه لا نهي عن الفريضة. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، وقال بعضهم هم الأحناف وبعض أهل الرأي أنه لا يصلي حتى تغرب الشمس أو تطلع الشمس أو تزول عن الوقوف، لحديث عقبة بن عامر عندهم أنه عام، لكن حديث قول الله تعالى وتقدم أقم الصلاة لذكري هذا يخصص الحديث هذا، الحديث أقم الصلاة إذا كنت نائم، وإذا قمت من النوم صل الصلاة الفريضة، وإذا كنت ناسي وقال الناس إن الناس صلوا وتقول الله سبحان الله أنا اشتغلت ونسيت ولم أسمع الأذان صل حتى لو وقت فريضة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة وحديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ثم يذكر بها أو ينام ويستيقظها كما مرة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوان هل والله قال حدثنا نعم قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس هناك استثناء، ما في استثناء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال إلا وقت النهي ولا قال إلا كذا. يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو إذا قام من استيقظ من النوم فليصليها إذا ذكرها، وهذا يوافق القرآن من نام أقم الصلاة لذكري، وليس فيه استثناء، ما فيه إلا أوقات النهي ولا شيء. فأهل الكوفة الأحناف وأصحاب الرأي يرون الذي فعل أبي بكر رضي الله عنه أنه قام من النوم قبل صلاة المغرب بقريب ربع ساعة فترك الصلاة حتى غابت الشمس، فأخذ به أهل الكوفة ومن حذا حذوهم من أهل الرأي. الشاهد أن أمة محمد بكاملها الأئمة الثلاثة ومن تبعهم يرون أنك تصلي وأن لا نهي عن الفريضة، لا فيه نهي عن الفريضة مطلقا، أي وقت تقوم الإنسان فإنك تصلي، لحديث علي الآتي. يقول حدثنا قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، هذا حديث أنس. نعم. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت. يقول يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الصلاة إذا نام عنها أو نسيها قال يصليها سواء في وقتها هذا أو في وقت آخر في وقت صلاة أخرى فإنه يصلي فائتة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي في جامعه رحمه الله، يقول: نحن الآن في أبواب الصلاة. يقول رحمه الله: وقد تقدم المواقيت وفضل الصلاة لأول وقتها، كل هذا تقدم. الآن يبين لنا ما هي الصلاة التي أفضل الصلوات وأنها الوسطى. يقول: باب أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبلها وقتين وبعدها وقتين، بصرف النظر عن الأولى التي صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى هي الظهر بلا شك بلا نزاع، لأن الذي في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل في الظهر، صلاة الظهر، فأمني في صلاة الظهر في أول الوقت، وثاني يوم أمه في صلاة الظهر في أول وقتها. الشاهد أن أول صلاة صلاها على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام هي الظهر، لكن الوسطى بالنسبة إلى أن قبلها اثنين وبعدها اثنين، هذه صارت وسطى، وإلا فأول صلاة صليت على وجه الأرض هي الظهر لا شك في هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال، وأبو النضر، وأبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عن محمد بن طلحة بن مصرف، محمد بن طلحة بن مصرف قال عن زبيد بن الحارث، عن زبيد بن الحارث قال عن مرة الهمداني، عن مرة الهمداني قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، يعني الوسطى التي بين اثنين واثنين، بين أربع هي الخامسة، صار اثنين قبلها واثنين بعدها، يعني تصلي الفجر والظهر ثم الوسطى ثم تصلي المغرب والعشاء، فصارت بين اثنين واثنين فصارت هي الوسطى، وسماها الله تعالى أنها الوسطى، وإن كان لم يسمي العصر، لكن والصلاة الوسطى لما ذكر الفجر والظهر ثم قال وصلاة الوسطى، ذكر أنها أفضل الصلوات. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا إثم من ترك الصلاة إلا في العصر، قال: من ترك صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ما قال هذا الكلام في غيرها، لأنها أهم الصلوات، أهم الصلوات. تجد الإنسان يجي تعبان يجي يصلي الظهر ثم يتغدى وينام أحيانا وينام، هل يقوم يصلي العصر؟ هذه صعبة على الإنسان أن يقوم يصلي العصر، إلا من وفقه الله تعالى وتقدس وكان مؤمنا صادقا صالحا يقوم ويصلي ثم يعمل أعماله بعد العصر. فالشاهد أنها ثقيلة مثل صلاة الفجر، أيضا ثقيلة صلاة الفجر، لكن الوسطى هي الثقيلة بعلم، وإن كان الفجر شيء قد يكون شبعان من النوم، أخذ حاجته من النوم في الليل، لكن العصر لا، ما أخذ حاجته، تغدى أو جاء تعبان أو تغدى قبل الظهر ثم صلى الظهر ثم نام، فحينئذ القيام على الوسطى يكون مشقا على كثير من الناس، ولكن الصالحون يقومون للصلاة في وقتها يصلونها سواء نام أو لم ينم، فإنه يقوم يصير عنده شعور، عنده وازع يصلي الصلاة سواء نام أو لم ينم، عنده وازع عنده شعور يقوم، إذا وجب الوقت قام، إذا سمع المؤذن قام وتوضأ وصلى مع الجماعة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أن الصلاة الوسطى في حديث ابن مسعود أنها هي العصر. نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يعني من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. وقال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة قال عن الحسن بن سمرة نعم. عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث سمعه الحسن البصري عن سمرة. وإن كان بعض العلماء ينكرون سماع الحسن من سمرة إلا أحاديث معدودة من هذا الحديث. الشاهد أنه سمع الحسن البصري سمع من سمرة هذا الحديث كما قاله علي بن المديني علامة زمانه في الجرح والتعديل رحمه الله وشيخ البخاري. يقول هذا الحديث سمعه الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب. وناهيك بكلام علي بن المديني تكلم في شيء فلا تترك امسكه بيديك الثنتين الإنسان. الشاهد يقول أن النبي عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود نداد. اختصرها الترمذي رحمه الله بمعنى حديثنا بين يدينا بمعنى حديث سمرة بن جندب أن صلاة الوسطى هي العصر. نصوا على أن صلاة الوسطى هي العصر. إذا ننظر إلى رأيهم اللي عاد أتوا به باجتهاد منه لا قيمة لها. الرأي لا قيمة دام تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة وزيد بن ثابت رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العصر هي الوسطى. لماذا الاجتهاد حتى تحطونها الظهر وحد يحطها الفجر؟ هذا كله اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم اجتهادات. لكن مدام بين يدينا نصوص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعارضها أحد فلا قيمة لكلام حتى الصحابي لا قيمة لكلامه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال رسول الله كذا وكذا أو قال ربنا كذا وكذا قالوا أبو بكر وعمر يقولون كذا وكذا. قال سبحان الله أقول قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. معنى هذا أن لا قول لأحد مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابي إذا اجتهد ورأى أن اجتهاده يخالف ما رواه عن النبي فنأخذ بروايته لا بقوله. نأخذ بروايته عن النبي كعائشة وزيد نأخذ بروايتهم هذه الأحاديث ونترك ما قالوه واجتهدوا به. فالشاهد أن الصحابة هؤلاء سبعة كلهم يرون أن العصر هي الوسطى وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة العصر هي صلاة الوسطى. عدى دين التفريعات عن عائشة وزيد. نعم. قال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي صلاة سمرة بن جندب في الصلاة الوسطى حديث حسن. لكن إذا كان حسن فالذي رواه سبعة غير سمرة بن جندب سبعة عائشة وزيد وأبي هريرة وفلان وفلان وأبو هاشم وهاشم بن أبي عتبة وغيرهم رووا عن النبي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. فلا حاجة إلى كون حسن أو كون صحيح. معنى سبعة من الصحابة يرون أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. يقول أبو عيسى الترمذي إن محمد بن أبي إسماعيل البخاري سأل علي بن المديني أو سمع من علي بن المديني أن هذا الحديث الحسن البصري هذا اللي بين يدينا عن سمرة بن جندب أنه حديث صحيح. الترمذي قال حسن وعلي بن المديني قال صحيح. فنفضل كلام علي على أن الحديث صحيح وحسن أيضا صحيح وحسن ليبلغ الدرجتين. الأحاديث التي وردت عن الصحابة أن الصلاة الوسطى هي العصر ولا قول لأحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يجتهد بعض الصحابة اجتهاد يقول لعلها الظهر، لعلها أولا أن عائشة ترى أن أول صلاة صليت على وجه الأرض الظهر، فرأت أن تكون هي الوسطى، لعلها أن تكون هي الوسطى، رأت رأي. وكذلك زيد بن ثابت يرى أنها الفجر. لكن كل هذه الأقوال ما دام عندنا سبعة من الصحابة يرون أن النبي تكلم بأن الصلاة الوسطى هي العصر، فلا نتفق لقول أحد. نعم. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من التابعين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال زيد بن ثابت وعائشة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة الظهر، يعني نظرا إلى أن أول صلاة صليت على وجه الأرض صلاة الظهر، أول ما بدأت الصلاة على وجه الأرض، وأما جبريل الرسول عليه الصلاة صلاة الظهر. لكن لا ينافي هذا كون الصلاة الوسطى اثنين قدام واثنين وراء تصير هي الوسطى، وهذا هو مفهوم اللغة ومفهوم القرآن والسنة ومفهوم العرب. إذا كان اثنين قدامك واثنين وراك فأنت تكون بالوسط. من هو الأوسط؟ الأوسط فلان، هذا من هو فلان، هنا اثنين وهنا اثنين، تقول هذا الأوسط. الوسطى إذا كان قدامها اثنين وراها اثنين صارت هي الوسطى، فنظرا إلى أول صلاة صليت هذا اجتهاد، وإلا ما تصير الوسطى لأن ما قدامها إلا الفجر، فكيف تصير الوسطى واللي قدامها الفجر؟ وكونها أول صلاة صليت لا تنص أو تدل على أنها إن هي الوسطى، ليس هذا، لأن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظهر هي الوسطى ولا أن الفجر هي الوسطى. نعم. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ليش؟ لأن في ثنتين نهار وثنتين ليل، صارت هي الوسطى بهذه المناسبة. لكن أيضا هذا رأي، ثنتين نصليها بالليل وهو المغرب والعشاء، وثنتين من النهار وهي الظهر والعصر تصير الفجر هي الوسطى، هذا رأي يراه ابن عمر رحمه الله وابن عباس، لكن كلام الرسول هو المقدم خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين صل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، قال فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن أبو موسى المقعد العنزي قال حدثنا قريش بن أنس، قريش بن أنس قال حدثنا حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال قال لحبيب بن الشهيد سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. محمد بن سيرين رحمه الله يأمر أحد تلاميذه أن يشهد، يسأل الحسن البصري ممن سمع حديث العقيقة، أن كل مولود معلق بعقيقته، كل مولود سواء ذكر أو أنثى معلق بعقيقته، ولا تجزي إلا الوالد هو اللي يذبحها، لو ذبح الرجل عن نفسه ما صحت، لو ذبح الجد ما صحت، لو ذبحت الأم ما صحت، لازم الأب هو المسؤول عن عقيقة ابنه سواء كبر أو صغر. فكل مولود يقول الحسن كل مولود معلق بعقيقته، كل طفل أو كل مولود معلق بعقيقته، فلازم من العقيقة. هذا الحديث يقول محمد بن سيرين اسأل الحسن من أين سمع هذا الحديث، حديث العقيقة، فقال سمعته من سمرة بن جندب. عاد يعلق البخاري رحمه الله عن شيخي علي بن المديني أن هذا الحديث وغيره سمع الحسن من سمر أحاديث كثيرة، منها حديث العقيقة ومن هذا الحديث اللي بين يدينا. فما قال علي بن المديني أنه سمع خلاص، أنه سمع الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب فهو سمع لا شك في هذا. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن الزاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال أبو عيسى: قال علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وحديث علي: القضاة ثلاثة. يقول الترمذي رحمه الله: أبو عيسى باب، أو حدثنا ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. في كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فما هو مذهب الأحناف ومالك رحمه الله. مالك وأبي حنيفة يرون أن لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر. إذا صليت العصر فلا تصلي النوافل، وإذا صليت الفجر فلا تصلي النوافل. هذا مذهب إمامين رحمه الله الأحناف، ومالك رحمه الله وأتباعه، وإن خالفه أصحابه. مالك رحمه الله خالفه أصحابه أشعب بن عبد العزيز وأصبغ بن الفرج، خالفوهم وأتوا مع الجمهور كما سيأتي. فالجمهور يرون أن هذا الحديث الموجود بأين أيدينا منسوخ. جمهور العلماء وجمهور الصحابة وجمهور الأئمة يرون أن هذا الحديث اللي بين أيدينا هذا أنه منسوخ بما سيأتي من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سننظر ما قيل فيه أولا. يقول الترمذي رحمه الله لما وصل إلى قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا هشيم بن بشير، قال حدثنا منصور بن زادان. منصور بن زادان يبين لك أنه ليس منصور بن المعتمر. قال حدثنا قتادة عن أبي العالية الرياحي واسمه جابر بن زيد. قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله من الثالثة، من الطبقة الثالثة أبو العالية. قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، حينما تصلي الفجر ما تصلي بعدها حتى ما له سبب. عند مالك وعند الأحناف حتى ما له سبب، وكذلك صلاة العصر ما تصليها حتى تغرب الشمس، صلاة الفجر ما تصليها حتى تطلع الشمس، وصلاة العصر ما تصليها بعدها، ما تصلي بعدها حتى تغرب الشمس، فتحل الصلوات. حتى عندهم حتى ما له سبب، أنت توضأ ومن عادتك أنك إذا توضيت صليت ركعتين ما تصلي هذين الوقتين. أنت دخلت المسجد والمسجد يقول الرسول: لا يجلس أحدكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما تصلي الركعتين. عندهم حتى ما له سبب، هاتين من الأسباب، أنا أصلي كل ما توضيت أصلي ركعتين كما في حديث بلال رضي الله عنه، فأنت ما تصلي حتى لو تطهرت، ما تصلي حتى لو كان لك أنك ملازم على الصلاة بعد الطهارة، ملازم ما تصليها عندهم. وكذلك دخلت المسجد لا صلاة، من دخل أحد حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما تصلي، تجلس ولا تصلي. فعندهم حتى ذوات الأسباب ما تصليها، عند المالكية، عند مالك رحمه الله وبعض أتباعه. أما الأئمة من أتباع مالك رحمهم الله هم اتبع الجمهور كما سيأتي: أشهب بن عبد العزيز وأصبغ بن الفرج ويحيى بن عيسى بن ابن عيسى معن بن عيسى، من أكابر رواة الشافعي، رواة مالك رحمه الله، خالفوه في هذا. وتبع الجمهور أنه لا نهي إلا بالثلاثة الأوقات التي نص عليها عقبة بن عامر الجهني كما سيأتي النقاش في هذا. يقول نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم قال وفي الباب عن علي وابن مسعود. الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي نعم وابن مسعود وابن مسعود وعقبة بن عامر وعقبة بن عامر الجهني وابو هريرة وابو هريرة وابن عمر وابن عمر وسمرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء والصنابحي والصنابح عبد الرحمن بن عسيلة وسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وعائشة وعائشة وكعب بن مرة وكعب بن مرة وابو أمامة وابو أمامة ياس بن ثعلبة وعمرو بن عبسة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ويعلى بن أمية أو منية نعم ومعاوية ومعاوية بن أبي سفيان نعم. هؤلاء 16 شخصا من الصحابة يروون هذا الحديث، يعني عنهم ورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر والنوافل يعني، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نهى الرسول عليه، عندك 16 من الصحابة يروون هذا، لكن سننظر هل لما رووا هذه الأحاديث نفس الصحابة اللي رووا لنا هذا الحديث هل أخذوا بهذا الحديث أم إنهم نقضوه بأنفسهم؟ الصحابة الذي رووا لنا هذا الحديث نقضوه بأنفسهم بأحاديث أصح من هذا، ورأوا كعمر بن عبسة رأى أن هذا الحديث منسوخ، كعمر بن عبسة رحمه الله ورضي عنه الذي أورد لنا عقبة بن عامر حديث عمرو بن عبسة وجعله سببا لإيقاف جميع الأحاديث ما عدا حديث عقبة بن عامر كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله لما عد هؤلاء الصحابة نعم حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح. يقول حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب حديث حسن صحيح نعم. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما قال العلماء؟ يقول الفقهاء لأن الفقهاء أمس حينئذ أمس بأحكام من الشرع وأمس بك، فقال قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر. أما الفوائد والعصر. من الفرائض فلا نهي عنها مطلقا عند كثير من علماء الصحابة وغيرهم إلى يومنا هذا، إذا تريد تصلي فرائض الإنسان فلا نهي، لا ما هناك نهي، ابدأ من الفجر حتى غروب الشمس وانت تصلي إذا كان عليك فوائد، بس يجب أن تكون مرتبة، تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر بالنية، تنوي صلاة الظهر أنوي صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم العشاء ثم الفجر بهذه النية، ثم تنوي صلاة الظهر من جديد ثم تنوي صلاة الظهر من جديد إلى آخره حتى تقضي ما عليك من الفوائد. هذا من الذي يقضي؟ الذي يقضي صلوات فوائد من هو؟ ليس هو الكافر أو المشرك الأصلي أو الكافر الأصلي، الكافر ما يقضي شيء والمشرك لا ما يقضي شيء، إنما هذا إذا كان أسلم ودخل الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فإننا نأمره بالقضاء. هذا المرتد إذا كان مسلما وأبواه مسلمين وعاش على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، أما بترك الصلاة أو بشرك حدثه أو عمل حاجة فإنه يقضي ما فاته، هذا المرتد فقط. وأما الكافر الأصلي والمشرك الأصلي فلا يقضي، ما عليه قضاء لأنه ما وجبت عليه، لأنه ليس له نية حتى نقول له صل، ليس له نية، حتى لو صلى ما تصح صلاته، لأنه ما تصح للصلاة إلا بالنية تصح الصلاة إلا بشروط، ولا تصح من الكافر، جميع عبادات الإسلام جميع العبادات ما تصح من مشرك ولا كافر، لكن إذا أسلم ودخل الإسلام وأباه مسلمين ودخل صار مسلما بإسلام أبويه ثم ارتد عن الإسلام وجلس مدة وهو مرتد عن الإسلام ثم هداه الله وتاب ورجع إلى الإسلام فإنه يصلي الفوائد حينئذ على الترتيب الذي ذكرناه، وهو أنه يبدأ بالظهر ثم العصر ثم إلى آخر الفجر ثم الظهر مرة ثانية إلى آخر الفجر، ولا يجعل الصلاة مع الصلاة، ما يقول بصلي الظهر مع الظهر، من يدري هل تعيش أو ما تعيش، من يدري، وإن قبضت روحك وأنت ما صليت أوقات كثيرة ولقيت ربك وأنت ما تصلي، ما موقفك أمام رب العالمين؟ تسأل لماذا أنت لما رجعت ارتديت عن الإسلام أولا، ولماذا لم تصلي الصلوات التي فرضتها عليك وفرضها رسولي عليك، لماذا؟ ما هو الجواب؟ ما عنده جواب. إذن فخشية من أن تموت الإنسان وعليك فوائد تبدأ من الفجر إلى المغرب ومن المغرب إلى الفجر طول الليل والنهار، وأن تصلي إذا كانت كثيرة 5 سنين أو سنتين أو 10 أو كيف تصلي حتى تقنع نفسك أنك إن شاء الله أنهيت ما عليك الإنسان، لأن الله تعالى وتقدس لا يقبل نافلة من حج ولا عمرة ولا صوم ولا صلوات ولا شيء من النوافل لا يقبله حتى تؤدى الفريضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، فما دام عليك فرائض ما تقبل عمرة ولا حج نفل ولا عمرة نفل ولا صوم نفل ولا تطوع نفل ولا طواف بالبيت نفل، ما يقبل كل هذا حتى تؤدي ما عليك من الديون لرب العالمين، فإذا قضيت ما عليك من الديون لرب العالمين قبلت حينئذ نوافلك الإنسان، وإلا فكل مردودة عليك، تتعب ولا ما تتعب وتلبي وأنا محرم وأنا جبت عمرة وأنا جبت حج وانت عليك فرائض، ما تقبل كل هذه هباء منثورة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ناصبة متعبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، فاحذر أن تكون من هؤلاء الذين يصلون النار الحامية وهم يتعبون يسلتون عرق ويجي يزحم الناس يطوف بالبيت ويزحم الناس بالمسعى أو بالحج ويزحم الناس على عرفات وعلى الجمرات وغيرها وهو لم يؤدي فرائض، عليه فرائض ما صلاها، عليه فرائض ارتد عن الإسلام وترك فرائض ولم يصلها، ما يقبل لك شيء مرة واحدة من النوافل، ما يقبل حاجة، إنما تقبل الفرائض ما دام رجعت إلى الإسلام وتبت إلى الله فإن الفرائض تقبل، الفرائض والفريضة من صوم وصلاة وحج تقبل، وما عداها من النوافل لا يقبل، هذا شيء مقرر عند جميع علماء الإسلام جميع أتباع الأئمة الأربعة أن النوافل لا تقبل حتى تؤدى الفريضة، فالإنسان إذا صار عليه فوائد يبدأ بالظهر ثم ينتهي بالفجر ثم يبدأ بالظهر مرة ثانية ويصلي من الفجر إلى الليل ومن الفجر إلى الليل ومن الفجر إلى حتى يرى أنه خف ما عليه أو قضى ما عليه، حينئذ أنت وربك تلاقي ربك ربما يعفو تعالى وتقدس ويتجاوز. الشاهد أن نعرف أن الذي يقي ما هو الكافر الأصلي ولا المشرك الأصلي، الكافر الأصلي ما يقبل منه شيء والمشرك الأصلي ما يقبل منه شيء، إنما هذا الذي نأمره بالقضاء هو الذي أسلم وتبع أبويه في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام بعد ذلك، ارتد عن الإسلام وجلس سنة سنتين لا يصلي أو 3 و4 لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف حتى الإسلام كله، ثم هداه ربه تعالى وتقدس ثم رجع إلى الإسلام وتاب إلى الله، من تاب تاب الله عليه وقبل توبته، لكن ما نقول إن الفوائد خلاصون، لأن ربنا تعالى وتقدس قال إن تجتنبوا كبيرة كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معنى هذا أن التوبة ما تمحي الفوائد، الفوائد لازم تقضيها الإنسان من صوم وصلاة وحج فاتتك الإنسان فريضة لازم تؤديها، لأن ربنا يقول إن تجتنبوا كبائر ما وجرت كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيكفر الصغائر فقط، أما الفرائض تتركها عمدا صوم وصلاة وغيرها فلا بد من أدائها، لا بد إذا كنت مرتدا إذا دخل الإسلام ثم ارتد عن الإسلام بعد ما عرف الإسلام وعرف شرائع الإسلام ارتد عن الإسلام ثم أخذ مدة ثم هداه الله تعالى وتقدس ورجع إلى الإسلام مرة ثانية نقول اقضي الفوائد اللي تركتها سواء كان الصلوات أو صيام أو غيره، اقضي الفوائد اللي تركتها، وبعض العلماء يرى أنه لا يقضي إلا الصلوات بس، لا يقضي إلا الصلوات لأهمية الصلاة، لأن من تركها فقد كفر، فمن تركها 3 أوقات كفر، وأما الصوم وغيره من الحياة من الفرائض فبعض العلماء يقول لا يقضيها، يقضي الصلوات فقط لأنه مأمور بقضائها، ولأن الحائض مأمور بقضاء الصلاة الصوم دون الصلاة، فالصلاة مأمور بقضائها، الشخص الذي فرط بها لازم يقضي الصوم والصلاة وغيرها عند كثير من العلماء الإسلام وإن خالف بعضهم. نعم. قال أبو عيسى قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 3 أشياء. يقول شعبة بن الحجاج لم يسمع قتادة بن دعامة الإمام الحافظ العلم إلا 3 أشياء من أبي العالية. ما لم يسمع من أبي العالية إلا 3، انظر النقد، انظر نقد الرجال للرجال كيف ينقدون الرجال، لم يسمع إلا 3 أحاديث، هي الحديث اللي بين يدينا وحديثين آخرين. نعم. لم يسمع عمر. حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الأول حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حتى تطلع أو تغرب الشمس. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حديث ابن عباس عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم إنه خير من يونس بن متى. هذا مرنا في البخاري كما سمعتم أنه لا يقول أحد من الناس إنه خير من يونس بن متى، لأن يونس عليه السلام نبي مرسل، وإن كان حصل ما حصل لكن ما تقول أنا خير من يونس. يونس هو خير من الناس كلهم لأنه نبي مرسل، وإن كان ذهب عن ربه وحبسه ربه عقابا له، لكن لا يعد هذا أنه من الخطايا الكبار، إنما هي زلات يزل فيها حتى الأنبياء، حتى الرسل يزلون بالصغائر، يأتون بالذنوب الصغائر، ثم لكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه خير من يونس بن متى. والثالث حديث علي القضاة الثلاثة. والثالث حديث علي القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فالاثنان في النار اللي يقضيان برأيهما وبأحكام غير أحكام الشريعة، والذي في الجنة الذي لا يقضي إلا في كتاب الله وسنة النبي. لا يمكن أن يقضي ولو تدخل أهل الأرض بكاملهم، لا يمكن أن يقضي ويحكم إلا بكتاب الله وسنة الرسول. لو تدخل أهل الأرض بكاملهم لا يمكن أن يقضي إلا بكتاب الله وسنة الرسول. أما الاثنان الأولان فهم في النار لأنه يقضي بأقل إشارة وبأقل تلفون وبأقل خطأ وبأقل توصية، يقضي على هواه. وعلى هذا اثنان في النار وواحد في الجنة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. قال حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أصح، حيث قال لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر بعد الفجر يعني. قال حدثنا من باب الاكتفاء، يرون أن باب الاكتفاء موجود في لغة العرب، إذا قال ما جاء باب بعد العصر في الصلاة بعد العصر يعني وما جاء في الصلاة بعد الفجر، يعني لأنها من باب الاكتفاء لأنها وردت معها ستأتي معها. ولهذا يقول ربنا آدم يقول له لا تأكل من الشجرة تشكلان أنتهم، ثم قال فتشقى يعني أنت وامرأتك، من باب الاكتفاء أولا سناهما ثم بعد ذلك جمعهما، فقال لا تفعل كذا فتشقى. لأنه الشيطان يزل لك أنت، فإذا شقيت أنت شقت امرأتك. ويقول تعالى لباد سرابيلة تقيكم الحرة، يعني والبردة. فباب الاكتفاء موجود في لغة العرب، باب الاكتفاء. فيقول صلاة العصر لا يجوز صلاة بعد صلاة العصر، يعني وبعد صلاة الفجر إن لم يأتي بها، فإن أتى بها واضحة كذلك. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا قتيبة. نعم، قتيبة. قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير، جرير بن حازم عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شغله ناس عن صلاة الظهر الراتبة بعد الظهر فصلاها بعد العصر، شغله ناس من الوفود فصلاها بعد العصر. لكن هل ثبت أنه صلى بعد العصر وهو لم يشغله أحد؟ تقول نعم. روت عائشة رضي الله عنها في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه لم يدخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، لم يدخل عليها سواء شغل أو لم يشغل، ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وهذا حديث عائشة وغيرها من الصحابة يرون أنه ناسخ لحديث ابن عباس وحديث لا صلاة بعد الفجر، أنه ناسخ له أو موقف لعمله. لكن لو أن إنسانا توقف عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر، توقف عن الصلاة ما يلام، لأن معه سنة معه أحاديث، ولك أن تأخذ بها الإنسان ولا تلام في هذا. إنما لو دخلت المسجد فعندك حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس، نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث بلال، يا بلال رأيت خشخشة قدميك في الجنة، فماذا الذي تفعل؟ تقدمني أنت وتدخل الجنة قبلي وأشوف خشخشة في الجنة، الذي تفعله ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله والله ما أفعل شيء، إنما إذا توضيت صليت، ولا قال وقت نهي ولا ما نهي. أجمل الكلام وسكت الرسول على هذا، معنى هذا أنه لا نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، ما فيه نهي. بلال متى ما توضأ صلى، لأنها ذوات أسباب، فمتى ما توضأ صلى في أي وقت شاء بلال رضي الله عنه. وأقره الرسول على هذا ومدحه وحبذه على هذا، لأنه رآه في الجنة قدامه، قال رأيت قدميك أو أنت سمعت خشخة قدميك بلال في الجنة، فما الذي تفعل؟ قال يا رسول الله ما أفعل شيء، إلا أني كل ما توضيت صليت ركعتين، ولا قال وقت نهي ولا موت، جعله مجملا. فما دام فيه إجمال فصلى الصلاة بعد العصر والصلاة بعد، لا يقال إنها مكروهة كراهة. لكن لو رأينا أحد يمسك عنهما أو راح أحد يصلي فيهما ما نأمر لا هذا ولا هذا، لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل. لكن نريد رأي الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة ماذا يرون حينئذ. نعم، قال لأنه إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر، وأن الركعتين الذي كان يصليهما أنه شغله ناس، هذا شغله ناس وقت واحد. لكن لو قالت اللي تقول عائشة أنه ما دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العصر إلا صلى ركعتين، ما دخل علي حجرتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، والأحاديث صريحة عن عائشة رضي الله عنها وصحيحة. نعم، حديث ابن عباس حديث حسن، يقول الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن. نعم، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى توضأ الشمس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه الصحابة أنه كان يصلي العصر وبعد صلاة العصر ركعتين، وهذا يخالف ما كما نهى عنه. فبأيهما نأخذ وبأيهما أخذ أئمة العلم والهدى بأيهما؟ نعم، وقال حديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما، يقول ابن عباس حديث ابن أصح لأنه قال لم يعد لهما، يعني أنه ما صلى. لكن عائشة أخبرت بشيء أنه عاد لم يعلمه ابن عباس، عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل حجرته إلا صلى ركعتين دون أن يعلم ابن عباس. نعم، وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات. روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. يقول ورد عن عائشة أدخل مثل ما قال ابن عباس، وورد عن عائشة أنه ما دخل عليها إلا صلى ركعتين، فأيهما الذي كان متأخرا؟ أي الحديثين لعائشة ولابن عباس ولزيد بن ثابت ولجابر كلهم أيهم أي الأخير من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول الأخير أنه كان يصلي بعد العصر سواء كان راتب أو غير راتبة. أما حجة ابن عباس فيقول أنها راتبة الظهر، نسي راتبة، لكن عائشة لم تفصل أنها راتبة ولا غير راتبة، قالت ما دخل علي إلا صلى ركعتين، وما دخل عليها معناه ما هو تاكن راتبة الظهر كل يوم يجي يصليها بعد العصر، هذا مستحيل، لكنها تقول أنه ما دخل علي بيتي إلا صلى بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. روي عن عائشة وأم سلمة أيضا الحديث هذا، وهو أن لا يصلي إذا صلى الإنسان العصر أو الفجر لا يصلي بعدهما. والذي استمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك. يقول الذي اجتمع عليه أهل العلم كراهية الصلاة بعد الفجر وكراهية الصلاة بعد العصر إلا ما استثني من ذلك، يعني ذوات الأسباب، من تصلي الإنسان ركعتين أو ركعتين الطواف أو تصلي ركعتين بعد الطهارة أو تدخل المسجد لازم تصلي، يا حديث أبي قتادة نهارا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي، فالنهي هذا يقتضي إيقاف الأحاديث التي تأمر به. ثم عندنا حديث عامر بن عبس رضي الله عنه الذي جعل إيقاف الأحاديث كلها سببا له، وهو أنه قال لا ثلاث صلاة ثلاث عقبة بن عامر الجهني ثلاث صلاة ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر، حتى قبر الميت ما يمكن، صلاة الميت ما يمكن، في هذه الصلاة إذا قربت الشمس من الغروب وقدم جنازة ما يمكن تصلي، أو عند الغروب ما تصلي، أو عند وقوف الشمس قبل زوالها ما تصلي حتى على الجنازة، اصبر حتى يجب الوقت اللي الذي بعدها، فإذا وجب الوقت اللي غربت الشمس يصلون الناس المغرب ثم تصلي على الجنازة، وكذلك إذا طلعت الشمس تصلى على الجنازة، كذلك إذا زالت الشمس في الظهر يصلى على الجنازة، وما عداها لا يمكن أن يصلى نوافل مطلقا في هذه الساعات. وسبب النهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه عمرو بن عبسة وهو محصور بمكة، قال يا رسول أريد أن أتبعك، قال ما تقدر لكن أعلمك، قال قال علمني بالأوقات وعلمني بالصلوات وعلمني بالنهي وعلمني بكذا، قال صل الصلوات لوقتها، صل الصلاة لوقتها إلا إذا غربت الشمس فأقف. ليش؟ لأنها تطلع بين قرني تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا زالت الشمس قبل الزوال يسجد لها الكفار. ليش؟ مجوس تسجر جهنم والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها. إذن فهناك سبب في ترك النهي في هذه الصلوات في هذه الساعات الثلاث. وأما الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فهذه لم يذكر لها سبب، ما سببها؟ أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام النهي ولا نسأل عن العلة، ما دام في حديث فإنك لا تصلي، إن شئت أن تصلي صل وإن شئت أن لا تصلي فلا تصلي. لكن بلال رضي الله عنه حجة لمن قال إن الصلاة بذوات الأسباب أنها تصلى حتى في الوقتين هاتين الطويلين، الوقتين الطويلين وهو بعد الفجر وبعد العصر، هاتان وقتان طويلان تصلي ذوات الأسباب الإنسان. فبلال لم يفصل له الرسول شيء، قالوا صلي متى ما توضأ صلي في أي وقت إن شاء، إلا الثلاث، إلا ثلاثة الأوقات التي جاءت في حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر فلا يصلي لأنها تسجد لهم. وأما الحديثين الطويلين الوقتين الطويلين فإنك تصلي ذوات الأسباب، وهذا هو المذهب عند مال عند الشافعي رحمه الله وأتباعه وعند أحمد وأتباعه، وإن كان بعض أتباعهم يخالفهم أيضا. نعم. قال وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول إن ذوات الأسباب تصلى، منها صلاة الطواف، مع أن الطواف صلاة الطواف في الأوقات الطويلة ما تصلى عند مالك وعند أبي حنيفة الأحناف، ولا أبو حنيفة نفسه ما قال هذا، لكن عند بعض الأحناف أنها لا تصلى حتى الصلاة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، يحتجون بهذا حتى ركعتي الطواف ما تصليها عندهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف وبنو عبد مناف سكان مكة. بنو عبد مناف سكان مكة. عبد مناف هو جد من في مكة كلهم، جميع قبائل مكة هو جدهم عبد مناف، حتى جد الرسول عليه الصلاة والسلام الخامس عبد مناف. تجتمع قبائل قريش بكاملها بعبد مناف. ولهذا أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل قال من أقربكم من الرسول؟ قالوا هذا الشخص. ليش؟ لأنهم بني أمية، وبني أمية وبن عبد مناف وبني هاشم يجتمعون في عبد مناف، قالوا هذا أقرب، لأنه يجتمع بهاشم، هاشم وأمية يجتمعان في عبد مناف، قالوا هذا أقرب إلى الرسول. فقال تقدم وسأله الأسئلة التي مرتنا في البخاري ومسلم، الأسئلة التي سأل هرقل أبو سفيان عنها وأقره أصحابه عليها. فالشاهد أن ما له سبب يصلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف بهذا البيت وصلى. فمن قال إن حديث أبي قتادة يصلى إذا دخلت المسجد لحديث يا جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، لا تمنعوه أن يصلي. فحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين داخل في حديث جبير بن مطعم. وكذلك حديث بلال إذا توضأ الإنسان وكان من عادتك أنك تصلي فإنك تصلي أيضا حتى بعد الفجر وبعد العصر وهكذا. فالشاهد أن من تمسك عن الصلاة وأمسك عن الصلاة بعد الفجر وأمسك عن الصلاة بعد العصر فلا نلومه لأن معه دليل، لكن رواية الجمهور على أنك تصلي الإنسان حتى تأتي الثلاث الأوقات القصيرة. النهي نهي الساعات القصيرة لا تصلي لا أنت ولا غيرك. نعم. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وقد كره قوم من أهل العلم الصلاة أن الصلاة أيضا حتى بمكة ما تصليها بعد الفجر وبعد العصر للحديث هذا لعموم الحديث لأنه لم يفصل بين مكة وغيرها، لكن حديث جبير بن مطعم يوقف لنا هذا الحديث وهو لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. صلى ما بعضهم يقول صلى ركعتين، يقول لك لا صلى أي صلاة إن شاء، لا تمنع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي شاء ساعة إن شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار ما عدا الصلوات الثلاث الساعات القصيرة المنهي عنها فإنه لا يصلى، حتى بمكة منهي عنها. وما عدا فإنك تصلي الإنسان الفجر بعد الفجر وبعد العصر تصلي بمكة وغير مكة ذوات الأسباب. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.